الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله في باب فضل الرجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. لا يموتن أي ليحرص أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة يحسن الظن بالله، أي يرجو رحمته وعفوه. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته وشدة رأفته بأمته في جميع أحوالها وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم ينصح لأمته ويدلها على مسالك النجاة، فجزاه الله خير الجزاء. والتحذير من اليأس والقنوط والحث على الرجاء، وبخاصة عند الموت. وقد يقال في الحديث نهي عن الموت على غير حالة حسن الظن بالله، وذلك ليس بمقدور العبد، وهذا يقتضي تكليف ما لا يطاق. والجواب أن المراد تحسين الظن بالله، واتخاذ الأسباب الموصلة إلى ذلك بتحسين العمل وصدق الاعتقاد ليوافي الموت العبد وهو على ذلك. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من فوائد هذا الحديث سعة فضل الله عز وجل وكرمه، فإن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، والحث على الاستغفار والدعاء والرجاء من الله سبحانه وتعالى. وفضل التوحيد، فإن الذنوب مهما كثرت وفحشت يرجى غفرانها من الله عز وجل ما دام العبد لا يشرك بالله شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.